المهاجرون رضي الله عنهم هاجروا من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم ومناصرة لدين الله جل وعلا ومعاونة لرسوله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته. منهم من هاجر بلا مال ولا أهل فر بنفسه فرارا إلى الله ورسوله ونزل المدينة ولا مال معهم ولا أهل ولا تعلموا العمل في مكة، فكيف يصنع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم للأمة الحريص على مصالحهم آخى صلى الله عليه وسلم بين مهاجري وأنصاري؟ والأنصار رضي الله عنهم هم أهل الدار وأهل المدينة وأهل المزارع والحرث والنخيل وأهل الأموال، وصفهم الله جل وعلا بأنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم وأرضاهم. يحبون المهاجرين ويؤثرونهم على أنفسهم وعلى أهليهم، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجري والأنصاري، وهذا لحكم عظيمة ليرعى ولينتبه وليهتم الأنصاري صاحب الدار بأخيه المهاجري، فآخى بينهم وجمع بينهم حتى في الميراث. المهاجري يرث الأنصاري إذا مات دون قرابته، فالأخوة في الإسلام أقوى وأوثق من أخوة النسب. لما رأى مصعب بن عمير رضي الله عنه رأى أخاه الأنصاري يأسر أخاه من النسب ابن أمه وأبيه، وقال مصعب رضي الله عنه للأنصاري اشدد عليه رباطة فإن أمه ذات مصاخ تفتديه تشتريه منك امسكهم. فقال أخو مصعب من النسب هذه وصايتك بي يا أخي؟ قال إنه أخي دونك، هو أخي الأنصاري أخوي، ربما لا يكون لا يعرف اسمه لكن يجمعهم الدين، وأنت كافر مشرك لا علاقة بيني وبينك وإن كنت ابن أمي وأبي. قال اشدد عليه وثاقه فإن أمه ذات مصاخ، يعني عندها ذهب، أمه غنية عندها ذهب، وكانت مدللة لمصعب بن عمير رضي الله عنه الجاهلية، فلما أسلم قطعت عنه كل مساعدة. فيقول اشدد عليه، قال هذه وصايتك بي يا أخي يعرفه؟ قال إنه أخي دونك، هو أخي وأنت لا. فالأنصار رضي الله عنهم آثروا إخوانهم المهاجرين بما لديهم، أعطوهم النخيل، أعطوهم المزارع، أعطوهم الكسب، أعطوهم الدراهم، وهكذا بلغت بهم المواساة. حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه مع أخيه الأنصاري سعيد بن زيد، أخذ الأنصاري بيد أخيه عبد الرحمن وقال: يا أخي إنني أكثر الأنصار مالا، يخبره بشره بأنه عنده مال كثير، فهلما نتقاسمه، وعندي زوجتان، انظر أيهما أحظى عندك فأفارقها فتعتد وتتزوجها. فوق هذا شيء من المواساة رضي الله عنهم، يريد أن يقاسمه حتى الزوجتين، خذ واحدة وأنا لي واحدة، إذا اعتدت تزوجتها يا عبد الرحمن. المهاجر رضي الله عنه كريم النفس كريم الخلق، قال رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، أليس عندكم سوق؟ قال: بلى. قال: دلوني على سوقكم. فدلوه على سوق بني قينقاع، سوق لليهود، فذهب وأخذ يبيع ويشتري حتى عاد برزق، وما أخذ إلا أيام وقد تزوج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي، ما هذا الأثر الذي عليك؟ قال: تزوجت يا رسول الله البارحة. قال: ماذا أمهرتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. جمع خيرا كثير وأعطاها ذهب مهرها، ما أعطت نفسها له صدقة، بل تزوجها على مهر ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. استحب وليمة العرس. فالمهاجر لا معارف له ولا بيت له ولا مال له ولا أهل له، والأنصار هو صاحب الدار، فآخى بين الاثنين حتى يواسي الأنصاري المهاجري رضي الله عن الجميع. نعم. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا. 90 رجلا، 45 من المهاجرين و45 من الأنصار في دار أنس، وقيل في المسجد، وقيل بعضهم في دار أنس وبعضهم في المسجد. وأنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتت به أمه رضي الله عنها وهو ابن 10 سنين، فقالت: يا رسول الله، ما من أحد من أهل المدينة إلا وهو يحب أن ينحلك، يعني يعطيك شيء، وإني يا رسول الله أنحلك ابني هذا يخدمك فاقبله. فقبله صلى الله عليه وسلم، فكان يرسله لحاجته، وكانت توصيه أمه تقول: لا تبشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تبشيه عند أحد، لا عند الرجال ولا عند النساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسله لحاجته إلى أمهات المؤمنين وإلى غيرهن، فيؤدي الرسالة على أكمل وجه رضي الله عنه وهو ابن 10 سنين. وكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله ولا يقاتل لأنه صغير السن، وإنما يخرج مع الرسول ليخدمه رضي الله عنه. وطلبت أمه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، قالت: يا رسول الله، خويدمك خويدمك. فدعا له صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال وكثرة الولد والمغفرة. فطال عمره حتى تجاوز 100 رضي الله عنه وهو في كامل قواه وعقله، إلا أنه في السنتين الأخيرتين من حياته ما استطاع أن يصوم، فكان يطعم عن الشهر 30 مسكين ويفطر رضي الله عنه. ما يستطيع أن يصوم يضع في بدنه، وإلا فهو بعقله كامل ويحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثر ولده حتى دفن هو من ولده لصلبه فوق 100، والمعمرون أكثر. وكثر ماله رضي الله عنه، فكان بستانه في البصرة يثمر في السنة مرتين، وكانت تشم رائحة الطين من بستان أنس من مسافة بعيدة، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول رضي الله عنه: دعا للنبي صلى الله عليه وسلم بأربع أدركت الثلاث، والرابعة أرجو الله جل وعلا أن تحصل في الدار الآخرة، لأنها المغفرة ما تتبين ولا تتميز إلا في الجنة في الحساب، رضي الله عنه وأرضاه. ولذا صار هو من أكثر الصحابة رضي الله عنهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة ملازمته له رضي الله عنه. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وأمه رضي الله عنها أسلمت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تلقن ابنها أنس هذا كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو صغير. فيقول لها أبوه مالك: لا تفسدي علي ولدي. قالت: ما هذا إفساده، وإنما أصلحه، هذا صلاحه بتوحيد الله جل وعلا وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما علم مالك أبو أنس أن الرسول توجه من مكة إلى المدينة مهاجرا شرق وخرج من المدينة، مع أنه ما أسلم، فالتقى في الطريق بعدو له في الطريق فقتله والعياذ بالله. وأنس رضي الله عنه أسلم مع أمه وهو صغير رضي الله عنهم وأرضاهم. وأمه أم سليم مشهورة بين الصحابيات رضي الله عن الجميع. وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المساواة، على المواساة، يواسي الأنصاري المهاجري، يعني يعطيه شيئا من ماله وإن خل قدر حاجته، على المواساة، يتوارثون بعد الموت. جعل النبي صلى الله عليه وسلم التوارث في صدر الإسلام في أول الأمر بالمواخاة، المهاجري يرث الأنصاري إذا مات دون قرابة الأنصاري رضي الله عن الجميع. على المواساة، آخى بينهم على المواساة، يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة. في أول الأمر كان التوارث المؤاخاة، المهاجر يرث الأنصاري بأخوته له دون قرابة الأنصاري، إلى وقعة بدر، ووقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة، من المعلوم في رمضان في السنة الثانية من الهجرة، أنزل الله جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. ما دام أن الأنصار المهاجرين استغنوا والحمد لله حصل لهم غنائم واشتغلوا وتعلموا واستفادوا، فقطع الله جل وعلا التوارث بالمؤاخاة وأعادها إلى النسب. وأما ما يلزم من النصرة والملاحظة والتأييد والمواساة فهذه باقية مستمرة. نعم. وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، واتخذ فيها عليا أخا لنفسه والثابت الأول والمهاجر. يقول رحمه الله: وقد قيل، من باب التمريض يعني أنه ما هو بأكيد، إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية. المؤاخاة بين المهاجرين حصلت، لكن متى؟ حينما كانوا بمكة. كان صلى الله عليه وسلم ينظر الرجل الشريف في قومه ويجعل له أخا من الملتزين من الملصقين بالقوم حتى يرعى شؤونه ويهتم به، هذا حينما كانوا بمكة. وأما بعد الهجرة فالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار رضي الله عن الجميع. يقول: وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية يعني في المدينة، والصواب عدم ذلك. واتخذ فيها عليا أخا لنفسه والثابت الأول، الثابت الصحيح أن المؤاخاة في المدينة بين المهاجرين والأنصار. وأما بين المهاجرين بين أهل مكة فيما بينهم فكان يؤاخي بين القوي والضعيف حتى يرعى شؤونه، ولم يثبت أنه آخى بين نفسه وعلي رضي الله عنه، لأنه عليه الصلاة والسلام لو كان له، لو حصل مؤاخاة بينه وبين غيره لكان أولاها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحبه بالغار. وقد حصلت، قال: هو أخي أخوة الإسلام، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكنها أخوة الإسلام وصاحبكم خليل الرحمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: هذا الذي المؤاخاة بين المهاجرين بعضهم مع بعض، وأنه اتخذ عليا لنفسه والثابت الأول، يقول: أخرجه الطبراني في الكبير، والطبراني في الأوسط، وقال الأيثمي في مجمع الزوائد، وفيه حامد ابن آدم المروزي وهو كذاب. فما يبعد أن يكون مكذوبا هذا ما أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين نفسه وبين علي، وإنما قد يكون هذا مما وضعه الشيعة والرافضة. نعم. والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقب، يعني لا داعي إلى تواخيهم بالمدينة، متواخين بأخوة الإسلام كلهم مهاجرون، وأخوة الدار لأنهم كلهم من أهل مكة، وقرابة النسب لأن هذا عم هذا، هذا خاله، هذا ابن أخيه، هذا ابن أخته، وهكذا. فلا حاجة إلى المؤاخاة في المدينة بين المهاجرين أنفسهم مع بعضهم. والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة، بخلاف المهاجرين مع الأنصار. بخلاف المهاجرين مع الأنصار فإنهم في حاجة. نعم. ولو آخى بين المهاجرين كان أحق الناس بأخوته أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة وأنيسه في الغار. أحب الرجال إليه أبو بكر رضي الله عنه في الحديث الصحيحة، لما سأله عمرو بن العاص الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عمرو بن العاص رضي الله عنه في حاجة، فجاء وقد نجحت الحاجة التي أرسل فيها رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. يظن، كان يتوقع أنه يقول أنت ونحو ذلك، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عنده إلا الصدق والصراحة. فأحب الرجال إليه هو أبو بكر رضي الله عنه، صاحبه في الغار ورفيقه في الهجرة والملازم له رضي الله عنه وأرضاه. ولو آخى بين المهاجرين كان أحق الناس بأخوته وأحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة وأنيسه في الغار وأفضل الصحابة وأكرمهم عليه أبو بكر الصديق. وقد قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي لفظ: ولكن أخي وصاحبي. وهذه الأخوة في الإسلام وإن كانت عامة، كما قال: وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا صلى الله عليه وسلم، وددت يعني أحب أن أرى إخواننا، قالوا: يا رسول الله، الصحابة رضي الله عنهم، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني، أناس يأتون فيما بعد يؤمنون بي ولم يروني، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. كما قال: وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا: ألسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها، كما له من الصحبة أعلى مراتبها، فالصحابة لهم الأخوة ومزية الصحبة، ولأتباعه من بعدهم الأخوة دون الصحبة. الصحابة رضي الله عنهم كلهم أحباب لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر هو أحب الناس إليه، وهو أفضل الصحابة رضي الله عنهم على الإطلاق، وهو خير هذه الأمة بعد نبيها رضي الله عنه وأرضاه. وقرن الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير القرون، وأفضل قرن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عن الجميع وأرضاهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.